مغفرة وذنوب والساعة بلا توبة تدور، السنة صارت سريعة حيل واحسبها شهر، اعتنى من شر خناس يوسوس بالصدور، ما بكيت إلا لوجه الله في ليلة قدار. تختصر معنا حياتك، كيف تبني لك قصور، احترم رايك وهذه تعتبر وجهة نظر. زين طيب دامت هن لك رب غفور، ليه ما صليت لجله ما رفعت يدك شكر. حدث العاقل بما يعقل وفي قلب جسور، وان خطيت بحق غيرك روح قدم لا عذر. رافق الشخص المثالي اللي لو تخطيته، وسمعت اسمع من اللي تلقى فيه صمت دراه. قبل تسأل عن حياتي وكيف وجهي شع نور، خل كلامي لك وصية وخل بعد عندك خبر. ما لف الدنيا أحد يا سيلي غير الصبور، والدليل اني صبرت وكانت ايامي تمر. لا تقول الحل انك تلقى لك عاشق غيور، ان حبتك عين ترى ما حبتك عين الدهر. مثلك اول كان حالي وضيقتي ونفس الشعور، كنت اقول ايش معنى قلبي في مشاريع خسار. أحيان أفضل من حضور، لين شفت الشمس تشرق بعد ما يغيب القمر. ما دريت إن التواضع كنز ومكروه الغرور، لين شفت إن الغنى في الآخرة مثل الفقر. كنت غافل في حياتي وكنت أجهل هالأمور، لنا ربي لهداني وصرت أدور لي أجر. لا تقول أعيش يومي دامي في عمر الزهور، ما انت ضامن عمرك الباقي وقطاف الزهر. قبل لا تبدأ الخطر تبني لذنوبك جسور، خاف من ربك وفكر في وعد يوم الحشر. ما كنت إنسان تعشق أنواع البخور، التراب اللي يضمك بعد موتك والقبر. يا ما قالوا الناس خايف وقلت ما فيني قصور، بس شفت إن الشجاعة معنى ثاني للخطر. إيه خافوك ونسالم دام هالدنيا بحور، والبحر مهما وفالك طبع غدار البحار. والشجرة شفت همه هذا من طيب الجذور، يعني أعمالك جذورك هذه بالمختصر. القضية ما هي شخص خالف شرط المرور، البشر في الدنيا هذه صار ياكلها بشار.